الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقة، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصابحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعام برؤية أو وصف، فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع. المساقعة من السقي، والمراد هنا ليس مجرد سقي الشجر وإنما إصلاحه والعمل على وقايته من الآفات، لأن الشجر والزرع لا يثمر في الغالب إلا بأن تدفع، يعني أن تبحث عن الأشياء التي تغذيه والأشياء التي يعني تبعد الأذى والآفات عنه، فهي من السقي. وهي دفع شجر له ثمر مأكول، أو شجر، أو دفع شجر مع أرض ليغرسه إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمر ذلك الشجر، أو بجزء منهما، يعطيه جزء من الشجر والثمر ملك له مقابل عمل على ما اتفق عليه، الثلث أو الربع مثلا أو النصف أو الشطر كما جاء ذلك في الحديث. وكذلك دفع الأرض التي فيها شجر عليه ثمر ليتم العمل فيها، يعني كان يكون الشجر بدأ بالثمر ثم عجز صاحبه فدفعه بشخص آخر ليتم العمل، ولا صرف فيها السنة والإجماع. أما السنة فمعاملته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهود خيبر، لما يعني تعتبر خيبر فتحت عنوة، والأصل أنها توزع على الغانمين أربعة أخماسها، والخمس يكون لله ولد الرسول ولد القربة ومصارف الخمس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أهل خيبر قالوا: إنكم لا تعرفون يعني الأرض، ونحن نعرف الأرض ونعرف زراعتها، فعاملنا عليها. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بالشطر مما يخرج منها، رقبتها نفسها بالمسلمين لأنهم ملكوها لسنانهم، فتكون ملكا للمسلمين، ويكون اليهود فيها يعني عاملين بالشطر مما يخرج، أي بالنصف ما يخرج. وكان ممن يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لخصها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فبعثه مرة ومعه اثنين وقتلوا أحدهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت مسألة القسامة فقال: هؤلاء اليهود ويحدثون ولا يتبرعون، فهل تحدثون أنتم على رجل منهم أنه قتله ويدفع إليكم برمته؟ ثم بعد ذلك وداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، بشطر أي بالنصف، فيبعث عند بداية الصلاح يبعث من يخرصه فيقوم فيها ما يقرب من مثلا 1000 يسق أو 2000 أو 3، فيلتزمون بنصفه إذا ساغ ثمرا أن يخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الآن نشبع من التمر، يعني ما كانوا يشبعوا من التمر، الآن يرمون الناس في الزبائن بعضهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: الآن نشبع من التمر، يعني بعد أن عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خيبر بالشكر مما يخرج منها. ثم المزارعة والمساقعة أصل يعني من المؤاجرة، أصلها من المؤاجرة، والإنسان يجوز له أن يؤجر نفسه، وأيضا الشخص يجوز أن يستأجر شخصا آخر ليعمل، الأصل فيها الزواج فهي نوع من المضاربة، ثم هي عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين. كيف؟ يعني يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء، ما تجوز، لكن إن فسخ العالم قبل أن يستوي الثمر فليس له شيء، ما دام هو الذي ترك العمل، هو الذي ترك العمل باختياره فلا شيء له. وإن فسخ المساقاة أو المزارعة صاحب العمل فزرعه وثمرته له، وعليه أن يؤدي إلى الرجل أجرته التي المدة التي اشتغل فيها تقدر بالأجرة، أجرة مثله. قال دفع شجر أي مثمر، هذا الشجر مثمر مما ثمره يؤكل، سواء كان يؤكل يعني للشبع مثلا والغذاء والطعام أو للدواء، يعني بعض الأشجار تكون حبوبها دواء مثل الحبة السوداء مثل الكمون مثل القراوية، كل هذه تعتبر يعني عليها فيها لها ثمر، ثمرها يعتبر يؤكل أو يتداوى به، كما يكون مقام ما يؤكل أو يتداوى به يكون فيه فائدة. المقصود لمن يقوم بمصالحه، لمن هنا المقصود بالمساقاة مصالح الشجر، فيدخل في هذا كما سيأتي معنا بحدود عمل العام، بحدود ما على رب هذا الشجر مما كل منهما يقوم بمسؤولية معينة بجزء من ثمره، بل يصح بجزء من الشجر وما عليه من الثمر، يعني لو أعطاه نخلة أو نخلتين وملكه إياه مقابل أنه يكون مساقيا له هذا العام، فقال هذا ثلاث أو أربع نخلات لك بما عليها مدى الحياة، يصير ملكا لك مقابل عملك في هذا العام، فإنه يجوز ذلك، يجوز، لكنه يكون بجزء مشاع كما سيأتي معنا، بجزء مشاع، لأن التحديد في شيء معين قد يخرج شيء وقد لا يخرج ويصبح فيه فرق. وشرط قال بشرط، يعني تصح بشروط، منها كون الشجر معظوما للمالك والعامل برؤية أو وصف، يعني يرجيه البستان فيشوفه، أما بستان غائب عنه في الرياض في مثلا ديشة في الجنوب في الشمال، فهذا لا بد أن يوصف له فيقول له مثلا هذا البستان فيه كذا شجر، مثلا فيه نخل، فيه ليمون، فيه برتقال، فيذكر له، لا بد أن يذكر له بوصف يعني يكفي في السلم كما مر معنا. فلا لو ساقاه على بستان غير معين هذا يؤدي إلى الجهالة، ولو قال على أحد هذا البستانين انجل بدك من هذا البستانين، لا بد أن يحدد أحدهما. قال هذه معايرة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع، لما تبيع إنسان شيء لا بد أن يكون معين، ما تقول بعتك أحد هذين الثوبين أو بعتك أحد هذين السيارتين، لا بد أن يكون البيع على عين معينة. ثانيا الشرط الثاني أن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره كالليمون والسفرجم وغيرها من الشجر الذي يؤكل ثمره، لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل خيبة بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، والثمر معلوم أنه كان التمر وهو يؤكل، وكذلك الزرع إما أن يكون الحنطة وإما أن يكون الشعير أو منهما. قال وهذا عام في كل ثمر، فيخرج ما ليس له ثمر كالقرض، وما له ثمر لا يؤكل ولا يستفاد منه لأنه لا قيمة له. الثالث أن يشرط للعامل، أن يشرط للعامل أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم كالثلث ونحوه من الثمرة، ثلث الثمرة أو نصف الثمرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج، والمقصود بالشطر هنا النصف، الشطر هنا النصف. قال كالمضاربة، لأن المضاربة عندما تعطي إنسان 100,000 ريال يعمل فيها فتقول لك لي نصف الربح أو لي ثلث الربح أو لي ثلاثة أرباع الربح، فعلى ما اشترطا يصح، لأنه زهد هذا جهد ولا بد من تقدير هذا الجهد بنسبة، وهذه النسبة تثبت يعني فيما بينهما من الاختلاف، وأيضا ما لا تؤدي إلى الجهالة ولا تؤدي إلى الخلاف فيما بعد. قال فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما أو آص عن معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح، ليش؟ لاحتمال أن لا توجد إلا هذه. فأيضا كما المضاربة تعطيه 100,000 ريال وتقول ذبح كله لك، أو ليس لك مثلا من الربح شيء، أو الربح كله لي أنا، هذا ما صارت مضاربة، ما صارت مؤاجرة، تعطيه أجرة وتشغل. فلا تصح إذا لم يكن هناك تحديد لجزء معلوم مشاع من وجه ومعلوم من وجه. مشاع يعني الثلث، الربع، 10%، 25%، نسبة. أما أن تقول لك 100 صاع أو لك 100 لصق، طيب احتمال أن الأرض ما تخرج إلا هذا، ثم بعد ذلك يصبح رب الأرض ما بدون شيء. قال في الشرح أو الشرح الكبير تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، يعني نسبة معينة. هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال أيضا وتصح على البعل كالسقم، البعل والبعلي هذا ما يكون على ماء المطر، ما يكون على ماء المطر، البعل الذي يسمي بعضهم العثري أو العثري، ها؟ فهذا البلاد التي لا يعني تسقى بالمطر فقط، هذه يسمى من مشى ما فيها الكلفة والمؤونة، ولهذا كان فيها فيه العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر في الزكاة. ففي هذا يدل على أن البعل، أن الشيء الذي يعني مثلا مثل الآن إذا جاء المطر بعض أهل يزرعون حبحة، وبعض الناس يزرعون دخن، لأنها يعني خاصة بعض البلاد تتشرب الماء مثلا وتؤدي الثمرة، تؤدي الثمرة بإذن الله تعالى. فسيكون في هذا، هذا بعد ما فيه سواني ولا فيه كراين معروفة أو سواء يجر الماء إليها، فهذا فيكون حتى البعدي نفسه لو صار لو جاء بي قال أزرعها حبحب السنة هذه كل يطلع بيني وبينك بالنص، فزرعها فخرج ما فيها يقتسمان على ما شرطا، قال لا نعلم فيه مخالفة. يعني بين أهل العلم من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى على الجميع لا يعلم فيه الخلاف، فكان إجماعا، كان إجماعا، وأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه أيضا، لأن المقصود في البعدي كدعائها إلى المعاملة في غيره أي الذي يسقى بالمؤونة، انتهى. وأما حديث ابن عمر هنا يريد كأنه يقول يثير سؤال، ويثير هنا سؤال أو تساؤل، ما يعني ما اتفق من حديث ابن عمر؟ قال كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فابن عمر امتنع بعد ذلك عن المخابرة، والمخابرة هي التي تكون في الأرض، المخابرة يسمونها الخبر، بعض الناس يسمونها الخبر، فهي المخابرة نفسها، يعني تدفع لإنسان أرض أو تدفع له الأرض وبدر وتقول أزرعها وما حصل فبيني وبينك، هذا هذه المخابرة، هذه المخابرة. فيقول إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فامتنع ابن عمر. الآن ماذا جواب عما؟ وعما حديث ابن عمر كنا نخابر 40 سنة يعني حتى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه على معاملات فاسدة فسرها رافع. قال في الشرح قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. طيب ما هي السنة؟ روى البخاري فيه كنا نكر الأرض بالناحية منها، يعني مثلا أنا أظنه هذا الأرض تزرعها، لكن شوف الذي يطلع في الشجر من هذا الناحية هذا ما لك فيه شيء، هذا لي أنا، ليش؟ لأني أعرف أن الأرض هنا طيبة، أو على إقبال الجداول، إقبال الجداول يعني الذي يكون في الفلجان والخلجان التي تأتي والقناطر التي تسقي قد يطلع الزرع فيها يعني مثمر ثمره أجود وإقبال المازيانات. وفسر بغير هذا من أنواع الفساد قال وهو أي حديث رافع مختلف جدا. قال أحمد يروى عن رافع هذا يروى عن رافع في هذا ضروب يعني أنواع مختلفة متناقرة متعارضة، كان يريد أن اختلاف الروايات عنه توهم حديثه. وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه يعني على رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ولم يقبلوا حديثه وحملوه على أنه غلط أو غلط في روايته. وفيما أخرجه مسلم يعني فيما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن ذلك كان ورعا من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه يعني خشي أن يكون أحدث شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدث النبي صلى الله عليه شيء ما علمه هو ابن عمر، فأراد أن يقف عن المزارعة أو المخابرة تبرعا، أو يحمل على أن من معه أرض كان يرون من معه أرض يزرعها بنفسه، فإن لم يستطع زرعها يدفعها إلى أخيه ويزترعها أخوه من غير أن يأخذ هو منها شيء، من باب يعني المنيحة، من باب المنيحة، كأنه لما توسع الناس وأصبح عندهم خير فيقول الأرض التي معك أزرعها، إن لم تستطع زرعها لا تتركها معطلة أعطها أخاه يزرعها، ملكها لك وثمرتها ينتفع منها ولك أجر. هذا الذي يحمل عليه أيضا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما أو أيضا من الفساد الذي ورد فيما إذا اشترط جزءا معينا معلوما أو ما هو إقبال الجداول أو الماديانات التي تكون شرعة الماء عليها يشترطها لنفسه، أو هذه النخلة وهذه النخلة لي مثلا أنا اشترط أن يكون نصيبي فيها، فهذا الذي تحمل عليه أو يحمل عليه المنع. وعاية أن الأصل ثابت بالسنة وبإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم عاملوا أهل خيبر بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن هناك مدة معينة محدودة لأهل خيبر أصلا. أهل خيبر بل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم إلى أذرعات وإلى بلاد الشام والمناطق هذه، فهذا يدل على أن ما كان هناك مدة معينة، لكنهم كانوا يدفعون بأبي بكر ويدفعون أيضا في شطر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ما عليهم من الالتزام فيها، حتى رأى عمر رضي الله تعالى عنه إجلاءهم فلم يكن لها مدة معينة. قال والمزارعة، انتقل الآن إلى بيان ما يكون يعني شبيها بالمساقاة، لأن باب الباب هذا معطوف بالمساقاة والمزارعة، بالمساقاة والمزارعة. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه قال في الشرح وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قيد أكثر أهل العلم من الزرع، وتسمى أيضا المخابرة، تسمى المخابرة التي ورد ذكرها في حديث رافع ابن خديج. والصحيح أنها تجوز المزارعة، والحاجة قائمة فيها كالحاجة القائمة في المساقاة وفي المال الذي يكون معطل عند الإنسان ويريد أن يعمله ويحركه لمن يشتغل فيه. وذكر من الشروط أولا كون البذر معلوما جنسه وقدره، ولو لم يكن مأكولا لكن قد يكون دواء مثلا، أو قد يكون استخدم في أشياء في صناعات يعني كالقطن مثلا، يدفع له البذر ليبذره ويبذر القطن ثم ينتج ثم بعد ذلك يخرج ويباع، وعلم أو علمه برؤية أو وصف، يعني مثلا يحدد له المزرعة أو يحدد له المكان الذي يكون فيه الزرع، إما أن يزرع هذه القطعة من الأرض أو تكون الأرض نفسها مزروعة فيقول تقوم عليه حتى يحصد، فإذا حصد وانتهى وصفتي لي النصف ولك النصف. قال كشجر المساقاة، وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح. ليش؟ لأنه قد يكون المزرعة كبيرة أرض واسعة مثلا، فيقول خذ منها ما تستطيع، اللي تقدر تزرع أزرع، لكن ما زرعته فالنصف لي والنصف لك. هذا شرط، الشرط الأول، وهذا الشرط مهم جدا كأهمية معلومية الشجر ورأس المال ونسبة المضاربة في المضاربة، لا بد من حتى لا يفضي ذلك إلى النزاع بين الناس. ثانيا كونه من رب الأرض يعني البذر، لأن رب الأرض صاحب الأرض هذا المقصود، قال نص عليه في المذهب لمذهب أحمد، واختاره عامة أصحاب أحمد قياسا على المساقاة والمضاربة. فالمساقاة الشجر والأرض مملوكة له فهو يدفعها لمن يعمل عليها، فكذلك الأرض إذا دفعها يدفع معها الحب والبذر. وعنه أي رواية ثانية عن الإمام أحمد، لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، يجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفارق، قال في الإنصاف: وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، من أموالهم. فهذا دل عليه في أموالهم أن كل ما يحصل فيها مثلا من الأجرة، وكل ما يحصل فيها من مثلا الزرع في الأرض، أنهم هم يبذرونها، لأن الأرض المساقاة أو العمل الشطر، قال بالشطر مما يخرج، الأرض عليها زرع وعليها نخيل، فالزرع هم يبذرون. ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل لهم الحنطة أو يرسل لهم الشعير مثلا، فهو جعلها عليهم. فيقول يصح يعني كأنه لو قال البذر عليك على العامل شرطها عليك، أو قال العامل أنا ليس علي البذر تعطيني البذر من عندك واتفق على هذا صح، ولكن إذا سكت عنه يرجع فيه إلى عدد الناس وعرفهم، فما المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا جاء في الحديث قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها كذا في الفيهر في البيهقي. وعن عمر رضي الله عنه قال أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا، يعني كأنهم يزيدهم في النسبة، يزيدهم في النسبة. وهذا ألقه البخاري بصيغة الظلم، فيجوز الأمران، يجوز الأمران. لو أنه هو قال أنا أتبع لكم البدر وكل الشطر، أو دفعون أنتم البدر وأزيدكم على الشطر مثلا نسبة كذا 10%، فالكل جائز. لكن إذا سكت عنه فالأصل أنه على العامل، الأصل أنه على العامل، لأن رب الأرض يقول هذه أرضي، هذه أرضي الأرض، وأنت عليه العوامل وعليه البذر وعليه العمل وعليه أن يسلم، يعني هذا سلمه الأرض وهذا يسلمه نصف ما يخرج منها الشكل. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم النسبة، يعني معلوم منه النسبة معلومة لما تقدم في المضاربة، ما تقدم في المساقاة، حتى لا يفضي إلى النزاع. قال يعني معلوم من وجه الربع أو النصف أو الشطر، لكن مجهول في العدل، ما يقال لك 100 صاع أو 200 صاع أو كذا، أو لك مع هذا أعطيك دراهم زيادة على هذا، ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة في غير خلاف بجهالة ما يتحصل. وقال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفرد أو مع نصيبه لم يزيده عليه فهو فاسد إجماعا بصحة الخبر بالنهي عنه، وعليه يحمل حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. ويصح كون الأرض والبدر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه، فأشبه المضاربة. وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرض لكن للحاجة وللإرفاق فعلى الموجود مع قبلته أولى. يعني يقول يصح في الشيء القائم كما يصح في الشيء الذي لم يوجد بعد من باب أولى، لأنه قد يحصل في المعدوم قد لا يطلع شيء زرع، قد لا يخرج شيء هذا معنى قوله مع كثرة الغرض، لكنه جاز للحاجة وجاز للإرفاق، الناس يرتفقون بهذا. فعلى الموجود أي من الزرع القائم مع قلة الغرض أولى أي أولى بالجواز. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم مثل الغنم مثلا، أو مثل يعطيه أرض أو يعطيه سيارة أو يعطيه أرض من العروض غير المطعوم، لأن كراية هذا المطعوم سيأتي بالتفصيل فيها، سيذكر الأقسام الثلاثة فيها. قال: في قول عامة أهل العلم، يعني إذا كان بالذهب والفضة، في قول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس أجرة، لكن بجزء مما يخرج منها أو بجزء تعطيه أنت مقدم، مثلا تقول 100 صاع أو 200 صاع حنكة وأزرع على الأرض هذه، ها وما يطلع لي النصف ولا النصف، أو أو أو لق هذا أجرتك خذها مقدما مثلا تعطيه حب أو تعطيه طعام، هذا هو الذي موضع الخلاف. قال: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، يعني بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، يعني بدل ما لا تستأجرها على وقت معين محدد، تأخذها من السنة إلى السنة، لأنه قد يكون بيع للثمر قبل بدو صلاح، وهذا لا يجوز، مثل ما يسألون الآن الناس عن طريق يقولون: نستأجر منك المزرعة إلى طلع الثمر حدها الباح، إلى بل تبين قال: أستأجر منك المزرعة، هذا ما هو أجر، هذا بيع للثمر وبيع له قبل بدو صلاح، فلا يجوز. لكن لو أنك استأجرتها سنوي وما يحصل فيها من ثمر أو من زروع أو من غيرها، طبعا على حسب ما شرد، أو تعطيه مثلا 10,000 20,000 ريال تقول: هذه شراء مزرعتك وأنا أترزق الله فيها، أزرع فيها وأشتغل فيها وأربي فيها مواشي وأربي فيها دواجن وأبيع مثلا أو أستثمر، هذا جائز لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأنها إجارة، لأنها إجارة على شيء أو على مال معلوم، هذا معنى قوله فلا بأس به، فلا بأس. أما إجارتها بطعام، إجارتها بالطعام، قال: فهو على ثلاثة أقسام: أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها، غير الخارج منها، فأجازه الأكثر ومنع منه مالك. وعن أحمد: ربما تهيجت لما في حديث رافع: لا يكريها بطعام مسمى، لأنه يخشى في هذا الربا، يخشى في هذا أنه طريق إلى الربا. يعني مثلا الآن إذا جيت قلت له: أنا مثلا عندك أرض زرعها قمح، وقلت: أنا أعطيك مقابل هذا مثلا 20 أو 30 تنك تمر، عندي تمر مثلا أعطيك تمر مقابل أجرتك، مقابل الأجرة، فيقول هنا: أنت أجرتها الآن بجزء معلوم من مطعوم غير الخارج، لكنه ربوي بربوي، هذا الكلام هو ربوي بربوي، فأصبح أحد العوضين مقبول والآخر غير مقبول. ونحن قلنا: لا بس أن يباع الربوي بغير جنسه إذا كان يدا بيد. ففي هذه الحالة هذا وجه منع الإمام مالك، وهذا أيضا وجه تهيب أحمد رحمه الله تعالى منه، خشية أن يكون من باب بيع الحب بالتمر، لكن بعضهم أجازه، عند أجازه الأكثر. ليش؟ لأنه قالوا: المقابلة هنا ليست بيع حق بر بثمر، إنما كراء كإجارة، إجارة، أنا هذا الأرض تعمل فيها، إذا علمت فيها حتى أديت ما عليها أنا لك عندي مثلا 50 تنكة من التمر مثلا كذا نوع الفلاح، هذه تعتبر أجرة عمل وليست بيع بر، ليست بيع بر بثمر. لكن يقول الإمام: تهيجته، قال: لا يكريها بطعام مسمى. الثاني: بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، قال: ففيه روايتان، ففيه روايتان. الرواية الأولى أنه لا يصح، لا يصح. ليش؟ لأنه يعني هذا نهى عن المحاقلة، يزيها المحاقلة، يعني كأنك تبيع الحقل وهو لسه ما استحدث بحق معلوم الكيل، يعني إذا جيت أعطيته يعني 100 ساعة مثلا بر على أن يزرع لك الأرض هذه، وما يخرج فهو لك مقابل 100 ساعة، لكن هنا يزرع بر وأنت أعطيته مقابل عمل إيش؟ بر. الرواية الثانية تقول: البر الذي أخذه هذا هنا ليس مقابل البر، الخارج بينما مقابل العمل مقابل العمل. الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها. طبعا هذا هذا مزارعة، هذه هي المزارعة. والأولى طبعا لا يقال إنه أجرها بطعام، هذا المفروض القسم أنه يخرج أساسا لأنه هو أصل المزارعة. قال والمسافات والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، عقد جائز يعني. لكن ذكرنا هناك يعني أنه لو ما دام عقد جائز لكل منهما الفسخ، لكن إن فسخ العامل قبل ما يظهر الثمر لا شراء له، وإن فسخها صاحب المزرعة فللعامل أجرة مثله المدة التي ركبها والعمل الذي طعنه له. قال فلو كانت لازمة لقدر مدتها، لقدر مدتها، لأن الأجرة إذا كانت على شيء معين محدد لا بد أن تحدد. وقيل عقد لازم، قال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء انتهى، لأنه عقد معاوضة فكان لازمة، اختاره الشرطة في الدين بحديث المسلمون على شروطه. فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. والذي يظهر والله أعلم هو الصحيح إن شاء الله الذي عليه أكثر أهل العلم أنها ليست بلازمة، عقد يحدد إلى إنتاج، فقال له جزاك الله خير أصرف عنه. والأيام التي اشتريتها كلها بإجارة. ما لم يكن الأمر يعني ما لم يكن الأمر أنه قرب الحصاد وظهر الثمر، لا، في هذه الحالة فبل حقه ثبت فيه، حقه ثبت فيه، وليس من حقك أن تبطل العقد في هذه الحالة، فلا بد من إنهاء العقد حتى بالتصفية. مثل الآن صاحب المضاربة إذا أعطيته 100,000 يقول اشتغل، فاشتغل ثم بعد ذلك جاء قال أنا خلاص أنا ما أستطيع استمرار، تقول له أنت أنا بالخيار، أنت بالخيار بين تعطيه أجرته بين أن تقول له مع السلامة خلاص ما لك شيء، وبين أن تقول له روح صف صف الأشياء هذه كلها وبيع كل شيء وتعال خذ أجرتك اللي هي نسبة ربحك من هذا نسبة من الأرباح. فيقول في هذا على هذا يستقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. فنقول إنها عقد جائز حتى يظهر الحب أو الثمر، فإذا ظهر الحب أو الثمر لا يجوز لصاحب العمل أن تكون لازم من قبله. أما صاحب العمل الذي يشتغل إذا هو ترك العمل من نفسه وهرب وجهد هذا لا شيء له، هذا لا شيء له، ما تقدر تلزمه تروح تطالبه حتى يجي، إذا هرب خلاص يعني هو الذي أخطأ حقه. فإن فقد شرط المساقات والمزارعة فإن فقد شرط المساقات والمزارعة فاسدة، فالثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، ولأن القاعدة الشرعية الكبيرة تقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة أو العامل لإسقاطه حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح فكن ليس لك شيء في هذا الحق. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطاه، فهنا جعله عقدا لازما، جعله عقدا لازما، لأن العقد اللازم هنا يترتب عليه آثاره، يترتب عليه آثاره، وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. يعني لو ظل لا ظهر الربح فلم يذهب من دون ربح، يبغى ربح يقول له صفي ونكمل وخذ نسبة من الأرباح مما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقم بالماء وإصلاح طرقه والحرث وآلته وبقره وقطع الشوك والحشيش المذب واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحو ذلك. فعن يقصد هنا إيش؟ أن هناك العمل مقسم، العمل مقسم بين المساقي وصاحب المساقة، صاحب المساقة، وكذلك المزارع عليه شيء وعلى صاحب المزرعة شيء آخر، كل منهما عليه سجل تجن فيه. فذكر قال هنا ما فيه صلاح الثمرة وصلاح الزرع من السقي من تجديده الشوك من الوبار من الأشياء التي يعني تلغف هذه على العامل هذه على كذلك القطع والتشميس حتى يتصفى ويصبح والجداد كل هذا على الصحيح على أصح الأقوال ما تعتبر على العامل. وعلى رب المال إصلاح الحيطان يعني أصول حفر البير إذا احتاج إذا حفر بير هذه على صاحب الأرض يعني على صاحب العامل لأن العامل لو خلصته بهذا ما يؤدي عمل الذي أو ربح الذي يأتي من الثمر ما يجيب ما يشتري البير. فإنشاء القناطر يقصد فيها هنا أو الأنهار الأشياء التي تحتاج إلى عمل. أما مثلا السقي إذا كان مثلا اللي من الجزائر التي داخل الجزائر الصغيرة هذه عليه هو هذه على العامل لأن هذه غالبا ما تخرب تحتاج إلى إصلاح مستمر هذا من عمله هو. لكن أما تنبيد الأشياء الجوهرية الأساسية التي تكون من البير إلى أن تصل إلى المزرعة تحتاج إلى سمنت تحتاج إلى كذا عمل بناء هذه لا هذه على لأنها تعتبر ثابتة في الأرض تعتبر من الثوابت في الأرض فهذه تعتبر على صاحب المزرعة نفسها على الأرض. قال والجداد عليهما بقدر حصتيهما نص عليه لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانطلاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل. وعنه الحصاد واللقاط والجداد على العامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد يعاونهم في الحصاد والجداد وأن يستلم منهم الثمرة جاهزة هذا هو الصواب. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس وأشبه أيضا الوبار أشبه كل شيء مما له علاقة شيء متعلق بالثمرة مباشرة. قاله في الكافي قال ويتبعان العرف في القولة السلطانية قبل القولة السلطانية يعني الجداد الجداد والحصاد الجداد طبعا جداد النخل قطعه ثم تصفيته ويضعه في البيادر في الزريب حتى يلبس مثلا ينزف ثم يوزع بعد ذلك يعبى في أكياس أو يعبى في الطرق التي الناس يعرفونها. فتعبية سهلة في الأكياس هذه إلى هذا الحد يعتبر على العامل. لكن لو فرضنا التمر يحتاج إلى وضع تغليف هذا عمل زايد هذا عمل زايد وليس لا يكون هذا على العامل. العامل يعني قد الثمرة وأصبحت مصدرة موجودة بإمكان صاحب يعني صاحبها ياخذ الشطر وهذا ياخذ الشطر وكل منهم يبغى يحطه في خرائط أو يحطه في تنك مثلا ويغمده هذا كل على حسب ما يرغب فيه. ولازم العامل يمدل هذا لأن العادة ما جرت والعرف ما جرى على أن هذا يكون عليه إلا إذا حصل شرط فيما بينهم فالشرط يعمل به العادة وأن الله أشتر مشروع تسطن كالمعروف يعرفها. ويتبعان العرف في الكلة السلطانية الكلة السلطانية المقصود بها الضرائب المقصود بها الضرائب. وللأسف أن ما يسمى بالزكاة والدخل يعني عندما تقرأ مثلا القواعد المنظمة لما يسمى بالزكاة والدخل تجد أنها هي القواعد الضريبية تسمى قاعدة ضريبية يعني بدليل أنهم يأتون مثلا بأشياء في نفس هذه مثلا الأنظمة ما تتعلق بالزكاة أبدا وإنما تتعلق بالضرائب. لأن الآن مثلا إذا كان عندك محل يعتبرون هذه الرفوف والثلاجات والأشياء هذه يعتبرونها حاجات أساسية أيوة تعتبر هذا الأصول يضعون عليها هذا ليس عليه الزكاة. إذا ماذا تسمى ضريبة؟ هذه التي يقول عليها الشيخ هنا الكلف السلطانية الكلف السلطانية يعني هذا العرف نقول أنتم يا أهل القرية هذه ترى عليكم 100 وسق أو عليكم مثلا 200 ساعة أو عليكم مثلا يعني حد معين من الثمر لابد أو من الثمر الشجر اللي أنتم مثلا كانوا يزرعون الناس تفاح يزرعون برتقال أو يزرعون يوسف، ممكن يقول عليكم مثلا الثلث أو الربع من هذا قيمته للسلطان. غريبة، هذه غريبة تعتبر تفرض، وهذه الضرائب من سن آخر ما زال المسلمون يعني عليهم ضرائب إلى أكثر الحرب. الضرائب شغالة في كل شيء يعني. الآن أي شيء يباع أو مثلا تأخذ الترخيص، هذا الترخيص نفسه يعتبر غريبة، يعتبر غريبة. فهذه الكلفة السلطانية قال: فما عرف أخذه من رب المال فعليه، وما عرف أخذه من العامل فعليه. لأن يقول في هذا القاعدة أن العادة محكمة، العادة محكمة بقاعدة شرعية، هذه قاعدة شرعية، العادة محكمة. طيب ما هي العادة؟ لو فرضنا اختلفوا فقال هذه عليكم اللي يأخذونها، وقال استنزاع عليك منظر إن كانوا يأخذونها من الثمرة على نصف الثمرة فهي على من يملك الثمرة، من هم يملكون الثمرة الآن؟ العامل وصاحب الشجر. إن كانت على الشجر نفسه فهذه تكون على صاحب الشجر، إن كان على العمل فتكون على صاحب العمل. هكذا قال أهل العلم. ما لم يكن شرط فيتبع أن يعمل به. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف. القرية غالبا هي المكان الذي كانت من الزراعة، سمنا قرية، من وظائف سلطانية ونحوها. فعلى قدر الأموال، وإن على قدر الأموال يعني على حسب النسب، انت لك مثلا يعني مثلا دنم، هذا لثلاثة وهذا لأربعة وهذا لعشرة، يأخذ عليها غريبة، لازم يكون على حسب النسب، على حسب النسب. وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر. إذا كان اشترطه على المستأجر فيكون عليه، يعني مثلا نفس المؤجر يقول شوف الضرائب اللي تيجي ترى عليك، أنا ما لي شغل فيها، تعطيني أجرتي كاملة، وما يجيك منها لك، وما حصل من ضرائب فتتحملها. وإن وضع مطلقا قال يعني بدون أن يعرف أنها على صاحب رأس المال أو على العقار أو على العامل، يرجع فيه إلى عادة الناس، لأن العادة محكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.